الحمد لله كثيرة، الله أكبر وكبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلي وسلم على نبينا محمد كان من الأوفى الرحيمة، سواد بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. أما بعد، فأسعد بكم طلاب العلم وطالباته في تدارس الروم البع، وهذا المجلس الخامس والثلاثين بعد البيئة بحمد الله عز وجل، ننجز كتاب الأيماني والنذور. فنبدأ بتفسير الأيمان وكيف تفهم. الفقهاء رحمه الله ألفوا هذا في هذا الباب، وجمعوا كثيرا من الضوابط والقواعد التي تربطها بعض الضوابط وبعض التقسيمات التي نفهم بها كيف نفهم الأيمان. بمعنى، لو قال الإنسان: والله لا شربت قهوة هذا اليوم، فشرب قهوة فلات وايت، فشرب ما يسمى قهوة مقطرة، هل يحنث أو لا يحنث؟ طيب، هل نصرف هذا إلى نيته أو دلالة عرف أو دلالة اللغة؟ دلالة اللغة تسمى قهوة وفيها قهوة. فمثل هذه الأمور احتاج أن نفقهها. وهل لو شرب أبو نادر قهوة تركية هل يحنث معها؟ مثل هذه المسائل. فالذي يظهر الله أعلم كترتيب لهذه المسألة، أن نقول يظهر من طريقة تعامل فقهائنا رحمه الله في هذا الباب أنهم يرجعونه إلى ما رده الناس، حتى ذكر هذا كثير من الفقهاء رحمه الله، مثل ابن مفلح رحمه الله نقل عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن حزم نقل اتفاق الفقهاء رحمه الله على أن الأصل في فهم الألفاظ الرجوع إلى مراد الحالف ونيته، يعني النظر إلى مراده فقل حقيقة اللفظ ومعناه سواء في اللغة أو في العرف ونيته. لكن اختلفوا طبعا ماذا يقدم، العرف اللغة كما سيأتي، النية تكون قبل، وإن كان اتفقوا على النية تكون قبل إذا كان له نية. ويلحظ كذلك القارئ لكلام الفقهاء رحمه الله في هذا الباب أن الأيمان عموما بابها التعبد لله عز وجل، يعني غير معقولة المعنى. فتجد أن ألحقوا حتى باليمين كما تذكرون، وسيذكر كلام في الصداق والعتاق، لو قال علي الصداق بمالي كله إذا فعلت كذا، أو العتاق عبدي حر إن صار كذا. بل المحققون كذلك ألحقوا حتى ما يسمى الطلاق، كما ابن تيمية ابن القيم كما سأتي، لو قال علي الطلاق إلا فعلت كذا. فنقل مفلح كذلك رحمه الله عن شيخه، قال شيخنا ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ. حتى ذكر، حتى لو قال لو لحنوا بألفاظهم، قال مثل لو قال: حلفت بالله ها تكون يمين، والله بأصوم أو بأصلي، يعني مثل ما بعض الناس يستخدم عبارة يعني هي أقرب للغة العامية كما يقال، يعني أو يقول بعض الناس علي يمين، أو حلفت أن يسوي كذا، حلفت أن يسوي كذا. فهذا ترجع ما دام الناس يعرفونها في لغتهم مرادات أعرافهم أن هذا له أحكام اليمين، فتكون له أحكام اليمين. طيب، نرتب الكلام رحمه الله، كلام الفقهاء رحمه الله، فنجعل المسألة على 4 درجات. طيب، فأول ما نحمله نبدأ من أي جهة شيخ خالد؟ من هنا، من فوق نية الحالف ولا من ذات اللفظ؟ هم يقدمون نية الحالف، يعني لو قال مثل ما ذكرنا مثال: والله لا أشرب قهوة هذا اليوم، طيب أنت شو نيتك؟ قهوة عربي؟ خلاص نحملها على القهوة العربية. فإذا احتملها اللفظ، قول الفقهاء إذا احتمل اللفظ، فلو قال: والله لا أشربن قهوة اليوم، طيب أنت مش مرادك مثلا مرادي الشاي، مرادي العصير؟ لا، نقول ما يصير، إن القهوة عند الناس الشراب الساخن الذي يكون فيه. إذا احتمل اللفظ. طيب، على هذا فلو قال: والله لا أمشين على بساط، فمشى على الأرض، وهو يعني الأرض، لأن الله سمى الأرض بساطة وجعلنا والأرض بساطة، أو وتد جبال، أو لا أنام على سمى الله جل الأرض سقف، لا أنام على سقف. طب كان يقصد سقف نعم، لا، سقف الأرض، السماء، جعل السماء سقفا محفوظا. نقول اللفظ يحتملها ونيتك مقدمها. طيب الثاني، نرجع للسبب اليمين، وسماها الفقهاء رحمه الله أشراف الدمالكية ما سموها البساط. الفقهاء يسمونه السبب اليمين أو ما هيج اليمين. فما هيجها أي الباعث لها. فلو قال الإنسان لأحد طلابه أو أبنائه، والله إنك خلي الابن لأنه يمتنع، والله ما تمشي مع فلان، والله شفتك تمشي مع فلان كذا، والله لا تمشي. طيب ليش ما أمشي مع فلان يبا؟ قال لأنه صاحب منكرات، لأنه فاسق، والله لا تدخل هذه الاستراحة، هذه الديوانية، لأنها اجتمع فيها فساق وفجار وذهب. طيب لو تغير تصالح هذا الرجل أو هذه الاستراحة وهذا المكان زالت المنكرات فيه، فنقول لا، لا يحدث، لأن السبب المهيج له هو وجود المنكرات بمثل ذلك. مثل قال والله لأقضين ديني غدا، فقضاه اليوم، حول الحساب وجد مبلغ الحمد لله وحوله. إيش مراده لأقضين غدا؟ التأجيل. فإذا قالوا فحث نفسه البدل فلا يحنث إذا قضاه اليوم. طيب الثالث هو التعيين، قال لنا السبب قليل عن النية. التعيين بمعنى، وهذه لا شك أن دلالتها قوية، أن يعين، يقول والله لا شربت من هذه القارورة، حتى لو القارورة تغيرت ولا صنعت تحولت صناعته يبقى أنه حلف عليها. قالوا كذلك والله لا لبست هذا الثوب، فيحنث بلبس هذا الشيء ولو تحول سراويل أو تحول فنيلة أو فوطة. قال لا، لا كلمت هذا الصبي فكبر صار شيخ كبير، فيحنث لأنه أصل. طيب بقي الأخير، قال فإن لم يوجد كل المعاني الثلاثة وكل الحالات الثلاثة، قالوا نرجع إلى ذات اللفظ. ذات اللفظ مراتبها كما سيذكر المؤلف شرعي، ثم اختلفوا هل يقدم الحقيقي ولا العرفي، حقيقي معناه في لغة العرب أو معناه في عرف الناس. طيب يعني خل نطبق الآن حتى نفهم. لو قال لا أدخل بيتا فدخل مسجدا، حتى أكثر من الأمثلة الآن حتى تكون فرصة لي تدريب العمل، تدريب فقهي جيد. كيف؟ ها؟ كيف؟ في الغالب قصده ما يدخل مسجد. فإن عملنا بذات اللفظ شرعا ولغة، شرعا ولغة، فنقول إن كان عندك نية فنقدم هدية بيوت الناس، فنقول ما يدخل المسجد لا تحمل. لكن إذا قال ما لي نية، هل فيه مهيج لك؟ لا ما في نية. هل عينت؟ لا أدخل هذا، لا ما عينت. نرجع للتلفظ، فنقول في دلالة الشرع وفي اللغة المسجد يسمى بيتا، قال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. ذكر يعني كثير من الأمثلة أخذتها من كشاف القناع. طيب حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا أو دجاجا. نرجع إلى نفسه، عندك نية، عندك مهيج، عندك تصريح، قال لا ما عندي مسمى تعيين. نرجع إلى النوع الثالث أو الرابع. طيب عرف الناس ممكن صح أن اللحم يطلق على اللحم الهبر، وإن كان في دلالة الشرع وفي دلالة اللغة يطلق اللحم على حتى السمك، لحما طريا بعض الطير ولحم طير مما يشتهون، لأنه قدم الحقيقة اللغوية على العرفية هذا الحنابلة. طيب حلف والله لا أصلي في هذا المسجد، لا أصلي في الفرقان، صلى جنازة، احنا طيب عفوا صلاة الجنازة هل هي تسمى صلاة في؟ كيف يعرف الناس؟ روح صلي على جنازة. يعني في الشرع وفي اللغة في عرف الناس أنك الصلاة تبدأ بالتكبير تختم بالتسليم، لكن سجود التلاوة وسجود الشكر محاكية. طيب لو قال والله لا صليت في المسجد الحرام فطافة، والله لا صليت هذا اليوم في المسجد الحرام فطافة، طاف في بيت الصلاة حديث، قصدي انه حتى على ضعفه هو قول ابن عباس صح موقوفه، فيقال لا لو طاف لا يحنث. قالوا وان سمي صلاة لوجود بعض الاحكام من الطهارة ونحو ذلك ستر العورة. هذا احسنت، هذا ذكرها كذا، قال والله لا صليت في مسجد حرام فدعه، الحقيقة اللغوية معروف، لكن نقدم الحقيقة الشرعية هنا، لأن الحقيقة الشرعية وهي الصلاة أنها مفتتحة بالتكبير وصلاة التسليم تقدم على الحقيقة اللغوية. طيب إذا نرجع إلى كلام المؤلف، قال فرجعوا في الحكم على اليمين النية، نية حال إذا احتمل اللفظ، الحديث المعروف عندنا إنه لكل من نوى، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء يقدم نية لأنها تحتملها اللفظ. أو بالفراش أو بساط الأرض قدمت العموم بلفظه، لأن الله عز وجل ذكر وهذه تحتملها لغة العرب. طيب بس لو نقف عليها لأن فيها كلام في الترتيب، مر ذكرها في باب التأويل في الطلاق تذكرونها، بس التعريض في الخطاب، التعريض في الخطاب التعريض يذكره الفقهاء رحمه الله، يطلون الكلام عنه في باب اليمين حتى في باب القضاء، وهنا كذلك. والتعريض اختلف الفقهاء في حكمه، لكن الحنابلة اشتهر عنهم أن يفرقون، فمطلقا هي الأصل أنه التعريض عندهم يجوز. إيش معنى التعريض؟ صرف لفظي عن ظاهره كما يقول شرح المنتهى مطالبون منه، صرف اللفظ عن ظاهره، كما لو كثير الأمثلة سألتني بعض الأمثلة ما يرغب في مثلك، ما طيب لو قلت ما رأيت أحسن منك يا زوجتي، محتملة ما رأيت أحسن منك، أما أنك تدلعها ولا ما رأيت أحسن منك، يعني لم أرى أحسن منك هذا مدح، أو ما رأيت أحسن منك، فاللي رأيت مثلا فيقول مثلا هذا ما فعلته، هذا ما فعلته، فالناس يفهمون ما النافية، وهو يقول هذا الذي فعلته، أو فلان موجود فلان ليس هولا كما فعل صاحب مروزي صاحب الإمام أحمد. لكن استثنى الفقهاء هنا لغير ظالم، بمعنى أن تكون في محكمة أو في موضع يعني استقطع مال امرؤ مسلم كما في الحديث، فيحلف يمينا أو بغير يمين فيعرض، فيقال أنت أخذت من فلان مال، قال لا ما أخذت منه فلان، يقصد ما أخذت منه سيارة، ما أخذت منه المال مقصود به ان المال في عند العرب هو الابل مثلا، طيب وتحبون المال، قالوا فنقول لا ما في مجال تعريض اذا كنت ستقتطع مال المسلم والان انت ظالم، فلا يجوز التعريض طيب في موضع الظلم. لكن متى استحبوا التعريض واكدوا جوازه، او بعضهم قال باستحبابه، هو اراد العكس غير الظالم، المظلوم، يعني المظلوم الذي اراد ان ينتصر من ظلمه ويدفع ظلمه بالتعريض، هذا فعله أبونا إبراهيم عليه السلام، فقد كذب كما قال في حديث هذه الشفاعة، قال كذبت 3 كذبات، وابن حجر رحمه الله يفسر هذا، قال هذا ليس كذبا لكنه المقابل يفهمه كذبا، بمعنى يصرف اللفظ عن ظاهره، لكن هذا تعريض بالمعرض من دوحة الكذب. فوش قال؟ قال فنظر في النجوم فقال إني سقيم. طب هل هو سقيم؟ ما كان سقيم، بدليل انه فرغ الى اهله، يعني رغى عليه ضربا باليمين، يعني هو نشيط، اذا كسر الاصنام كذلك في الاصنام، مش قال من فعله؟ فعله كبيره. كذلك لما اراد هذا كله في القران وفي الحديث، لما اراد ذلك الظالم ان ياخذ قال هذه اختي، هذه اختي، في اختي في الديانه في الاسلاميه. فالتعريض لا يخلو من 3 احوال، اما يكون مظلوما فله تاويله، أو ظالما فلا ينفعه، احكم عليه كما قال المؤلف هنا عليه مفهومه، او لا ظالما ولا مظلوما، فله تأويل في الجمله ويجوزون الفقهاء يجوزون التعريض. الكلام عموما يعني ما نتكلم تمزح مع احد تعرض. فنقول التأويل له ضابط، إذا كان التأويل في الحلف بحق وضابطه ما كان لتحقيق المصلحة ودفع المضرة، يصير هذا غالبا في المصالحة، كما جوز في الحديث الكذب في بين الزوجين وكذب في حال الصلح. بعض العلماء يقول هذا ليس كذبا صريحا، إنما تقول إيش؟ تعرف تقول والله ما قال فلان فيك شيء، والله فلان ترى زوجك يحبك وزوجك يغليك، يعني فحتى توفق بين زوجين مثل متخاصمين. أو مثلا تأويل دفع مضرة، يريد الظالم أخذ وديعة عند شخص، يقول والله ما عندي لفلان وديعة، يريد الذي ما عندي الذي عندي. وكذلك أبو بكر لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وكانوا يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من هذا؟ قال هذا هاد يهديني السبيل. قال الشوكاني هذا ما أحسن لطف ولطافة، يعني يهديني السبيل، ظنوا أن السبيل سبيل الحسي، وهو يريد السبيل الأعظم وهو السبيل الأخرى. طيب النوع الثاني إذا كان التأويل بغير حق وضابطه ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهذا يحصل في المحاكم كثيرا، فيمكن المدينة المديونية، يقول ما عندي للمدعي شيء. طب هو يقصد بنفسه عشان يقول عشان الذمة، يقول ما أقصد، طيب ما أي الذي أو شيء، هذا حرام. إذا جاء في الحديث في صحيح مسلم يمينك على من يصدقك به صاحبك، يمينك على نية المستحلف، يعني من استحلفك يمينك على نيته ليس نيتك أنت. وذاك النووي رحمه الله قليل يتكلم في بيان الصالحين، لكن لما جاء لباب الكذب والأخلاق السيئة علق بتعليق مثل ما ترون أمامكم، قال المعرضة يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ ويخالف المعنى، فيتوهم السامع أنه أراد ذلك. قال نووي شوف لاحظ يقول أهمية هذا الباب، اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه ما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي الواقف عليه يتأمله ويعمل به. وذكر معناه ثم قال فإن دعت مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مدوحة عنها إلا بكذب فلا بأس بالتأليف، وإلا فهو مكروه وليس بحرام إلا يتوصل كما قال إلى حق باطن ودفعه، نفس الأقسام الثلاثة كمان. وما أكد إن الشارع جاء بالتأويل بالتعريض مثل ذكرنا بعض الحديث منها بعض الآيات والنصوص. حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو لهم، وائل من الصحابة، فتحرج القوم أن يحلفوا، حلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك وقال كنت برا وصدقهم المسلم أخو المسلم، أنت أخوه، باب الأخوة لمن. ثبت عن عمر وعمران أنه كانوا يقولون إن في المعارض لمندوحة من الكذب، وكان هذا مشهور أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح رفعه عند عامة المحدثين. من لطائف قول ابن سيرين قال الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. مش قصد ظريف؟ إن واحد ظريف يعني واحد ذكي كيس، يعني انك يسعك انك ما يسمى ترفها يمين يسار يعني في المعرفه. يعني عون بن عبد الله قال كساني ابي حله خرجت فيها، فقال لي اصحابي، كان ولد صغير فتى دائما يتفاخرون، فقال لي اصحابي كساك هذه الامير، فاحببت ان يروا ان الامير كسانيهم، فقلت جزى الله الامير خير، كسى الله الامير من كسب الجنه. طيب هو ما كان كسى، يعني جابها طريقا، فذكرت ذلك لأبي فقال يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب، إنها تربية طبعا، ولا شك أن الأولى وما في مصلحة في هذا مجرد فقط المباهات والتفاخر يعني في التعريف هذا. وأدلة النبي صلى الله عليه وسلم في معارضه ومزحه مثل لا تدخل جنة عجوز، هذا تعريض يعني. سأحملك على وادي ناقة، مزح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أقول لحقه. قصة أم سليم والدة أنس مع زوجها أبي طلحة لما مات ابنه، هذا عجيب لموقفه، طب مات ابنه تلك الليلة ما فعل ابني هو أسكر ما يكون، هو أسكر ما يكون. النخعي يقول: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذاك بشيء، فيتوهم السامع أن في مقصودك الله يعلم الذي قلته. وكان النخعي إذا طلب رجل قال الجاري: قولي له اطب في المسجد، وما كذب، اطب في المسجد. وقال غير: خرج أبي في وقت قبل هذا، ما كذب، خرج أبي في وقت قبل هذا. وكان الشابي يحط دائرة ويقول جاري: ضعي إصبعك فيها وقولي ليس هو. من عاد الشابي مشهور طرافته وطرافته. وذكر حماد أنه إذا أتاهم لا يريد الجلوس معه قال متوجها: ضرسي ضرسي ضرسي، يشير إليه فيتركه الثقيل. سفيان الثوري أحضر مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه فرد الخروج، فقال الخليفة: لا بد أن تجلس. فالثوري حلف أنه يعود، شلون يعود؟ فخرج وترك نعله عند الباب، وبعد قليل عاد وأخذ نعله. فسأله الخليفة فقيل له إنه حلف أن يعود، فعاد وأخذ نعله. قصة الإمام أحمد لما كان معه المروذي ومهنا ابنه، فدق داق الباب وقال: المروذي ها هنا. وكان يعني جولة تفتيشية للبحث عن واحد يطلب، فكان المروذي كره أن يعلم موضعه، فوضع مهنا أصبعه في راحته وقال: ليس مروذي ها هنا، وما يصنع مروذي ها هنا؟ فضحك أحمد ولم ينكر. مسأل الفقيه ضحك في الإمام أحمد. طيب ثانيا سبب اليمين، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. هذا الأمر الثاني كما قلنا، اللي قلنا هو ما يسمى البساط، لأن هذه تدل على النية. من أمثلة ذكر المؤلف: من حلف لا يقضي أن زيدا حقه غدا فقضاها قبله، لم يحدث، المقصود التعجيل. وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، أو حلف لا يبيعه إلا بمئة. طيب لو باع بأقل حنث، طيب لو باع بأكثر ما حنث، لأن قصده المئة، صح؟ وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش. يقول: إيش قصدك؟ وشو لهيج؟ قال: هو قطع منته. طيب لو أكل عنده طعاما أو لبس أو ركب سيارته فليحنث. لماذا؟ لأن الذي هيج هو ما يسمى المنة، والمنة موجودة في ركوب السيارة، موجودة في استخدام الجوال ونحوها. الحنس باستعارة دابته وكل ما فيه منة. التعيين، فإن عدم ذلك فنرجع إلى التعيين. طبعا إذا كان عين، غالب الناس ما يعين، لكن لو عين، لأن أبلغ ذات الاسم على المسمى، قال، لأنه ينفي الإبهام الكلي، قال: هذا، لا ركبت هذا المركب. فإن حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو ردان أو عمامة ولبسه حنث، لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه قال حنث. طبعا كل هذه تحمل إلا إذا جت نية. نية ما هي؟ أن يقول ما دام على هذا الحال، ما دام ثوبا، قال حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة. لاحظوا أنه قال لا كلمت زوجة فلان هذه، لو قال لا كلمت زوجة أخي أو لو طلقها فانتهت عدتها عادي يكلمها، لكن لو قال لا كلمت زوجة فلان هذه لحتى لو طلقها هو أشار إليها فيحنث، إلا إذا نوى في المسألة هذه كلها أن يقصد ما دام على هذا الحال، لأن التأنية مقدمة كما قلنا. طيب قال وإن حلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنث، لأن التعيين، لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكل حنث. وسيأتي موضوع الاستهلاك واستهلك. وإن حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا. ايش معنى كشكا؟ يبدو هو نوع من الحلويات التي توضع معها اللبن فيضع معه مادة لبنية. قال المقصود نوعين الحنيث في الكل، لأن أين المحلوف عليه باقية. قال كحلفي لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. لاحظ أنه قال لا لبست هذا القماش فصار ثوبا. لو حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، لأنه أشار إليه، أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحن. قال إلا، لاحظ لماذا قدم إلا أن الحالف ويكون سوري من يقتضي، لأن قدمنا النية وما هيجها إذا أنا، وما دام المحلوف على تلك الصفة تقدم النية وسوري من على التعيين كما تقدم. طيب إذا الثلاث الحالات هذه كلها غير موجودة، ننتقل إلى ماذا؟ إذا ما لا نية ولا سبب ولا تعيين، فنعدمنا جاء إلى دلالة الاسم. طيب كيف دلالة الاسم؟ نقدم الشرعي ذكر مؤلف أمثلة، ثم الحقيقي، ثم العرفي. فينعدم إذا النية والسبب والتعيين ثلاثة ذكرها المؤلف، رجع إلى ما يتناول الاسم. طيب والاسم ثلاثة، شرعي حقيقي وعرفي، وقد يختلف المسمى. كيف؟ مثلا لو قال لا كلمت رجلا، رجل ما يختلف يعني مجرد رجل. ويكاد طبعا الطريف ان الله عز وجل في القرآن انما عبر بالرجل عن من فيه صفات الرجوله، فيقولون كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، وان كان الا في موضع واحد واحد ذكر الرجل بما ليس مدحا صوت الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، عندهم شركيات وعندهم استعاذه بغير الله سماهم رجال. ولا اغلب المواضع ذكر فيها كلمة الرجل، رجال لا تلهي رجال صدقوا ما عادوا الله عنهم، رجال يعرفون باسمهم قالوا ما غنيتم شيء. كانت التلفزيون الدلالة الشرعية نبدأ بها نقدمها المؤلف. فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، لكن جاء الشارع ماذا فعل كما تعرفون في الحدود، جعل الشرع له معنى مستقلا، أو كما قال قيد المعنى المطلق، مثل في الصلاة كما قلتم. الصلاة في اللغة الدعاء، المعنى الشرعي معروف الصلاة في المصطلح الشرعي. الصوم، الصوم في اللغة مجرد الإمساك، قال زكريا قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، سمته صوم منه كلام فرق الكلام. والزكاة كذلك تطلق على معنى أعم من الزكاة المالية، والحج مجرد القصد، والبيع والإجارة حتى ما اسمه محرم، لكن في الشرع لا له معنى خاص. قال أحل الله البيع وحرم الربا، إذن الربا ليس بيعا، وإن كان في عرف الناس لغة العرب يسمى بيعا. فالاسم المطلق في اليميني سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. لو قال والله لا صليت في هذا المسجد، تنصرف على الصلاة الشرعية ليس الدعاء. قال استثنى المؤلف إلا الحج والعمرة، لماذا؟ أنه قال يحمل، لاحظ الموضوع الشرعي ليس الموضوع الشرعي الصحيح. لو قال والله لا صليت في هذا المسجد فصلي بغير وضوء ولو ناسيا، كما قال نعم لم يتعلق اليمين بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه حلف على صلاة شرعية صحيحة، نحن على صلاة شرعية صحيحة، وهذه الصلاة باطلة. استثنى المؤلف، ومثل كذلك النكاح ومثل غيره، استثنى المؤلف رحمه الله الحج والعمرة. لماذا؟ هذا ذكرناه في باب سابق باب العبادات. لماذا الحج والعمرة؟ لو قال والله لا حجته هذه السنة، فحج وجامع زوجته حنث، من حج فاسد، مع أن حجه فاسد، لأن الحج والعمرة أحسنت الصحيح والفاسد، الفاسد كالصحيح في حكمه من حيث وجوب إتمامه كما قال وأتم الحج وأمتلك. وقالوا فإذا حلف إذن لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع فاسد كتورق منظم محرم من دفتر الفقهاء إلى مثلا، أو ربا أو بيعين أو نكاح باطل كنكاح متعة، قال لا يحلف لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. إلا في بعض الاستثناءات، إن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة. تقييده وأثر، كان يقول: والله لا أبيع خمرا هذا اليوم، لا أبيع خمرا هذا اليوم. يعني جاء واحد ينصحه: يا ابن الحلال، ترى بيع الخمر حرام في مطعم أو في بقالة بلاد الغرب، هو مسلم مثلا. قال: والله لا أبيع الخمر هذا اليوم. هو قيد. طيب، فباع خمرا. فنقول: يحنث بصورة الخمر، يحنث بصورة بيع الخمر، لأنه قيده. فحنث بمجرد صورة العقد لتعذر حمل يمين على عقد صحيح، لأنه قال أصلا: والله لا بعته خمرا. وكذا إن قال: إن طلقت فلانا الأجنبية فأنت طالق. طيب، هل يستطيع الإنسان شرعا يطلق فلانا الأجنبية؟ ما يستطيع، لما طلق لمن أخذ بالساق، لا طلاق في ما لا يملك. قال: طلقت حتى لو قال للأجنبية أنت طالق، طلقت زوجته. طيب، نأتي الثانية، الدلالة الحقيقية للاسم. والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كما كلام الفقهاء المجاز والمجاز، وكلام الأصوليين واللغة، كلام أهل التفسير وأهل العقيدة. لكن يعني الجميع يتفق أنه من دلالات لغات العرب أن يأتي المعنى يعني للأسد بمعنى حقيقي، لكن يأتي في السياق أحيانا بما يسمى في لغة العرب مجازا، أو يسمى طريقة تعرف بالسياق. المقصود أن الدلالة الحقيقية للاسم هذه نحمل عليها المعنى إذا تعذر الشرعي، مثل اللحم. فعلى هذا يكون كلام المؤلف لما قال: والله لا أكلت هذا اللحم، لا أكلت لحم هذا اليوم، فأكل سمكا. من عرف الناس أن اللحم إنما يطلق على الهبر، وغالبا اللحم تقول شاورما لحم وشاورما دجاج. شوف، أحط لك رز مع لحم ولا تبي رز؟ لأن الناس في عرفهم يجعلون هذا قسم هذا، لكن الفقهاء يحملون هذا. إذا لم ينوي، ما عندك نية، نقول لا، نحمله على المعنى الحقيقي اللغوي، بمعنى اللحم يشمل الجميع. قال: فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل. طيب، إن أكل طيب شحما أو مخا أو كبدا، كلية، كرش، طحال، قلب، لحم رأس، لسان، نقول لا، لا يحدث إلا اللحم فقط. قال: لنطلق اسم اللحم لا تلو شيء. لكن هذه أصلا مسألة تذكرونها مرة حتى في كتاب طهر، مثل لو أكل، تذكرون كلام صاحب الروضة، أصلا كلام صاحب الزاد، قال: أكل لحمي خاصة من الجزر، لحم خاصة قصدا لحم. قال: فلا ينتقض وضوءه بأكل كبد أو نحوه. قال: إلا من يأتي كتاب الدسم، لو قال ينوي كتاب الدسم فيدخل فيه حتى الشحم. من حالف فلا يأكل أدما. تفو الأدم كما عرفنا حتى في كفارات الظهر وغيره، وما يؤكل مع الخبز عادة. قالت عائشة: قال فأتى بخبز وأدم معه، فهو غالبا الذي يؤكل أو يطبخ أو يصبغ به. قال الله: صبغ للآكلين، يصبغ به مثل الزيت، يصبغ به الخبز مثل ما نسويه احنا معجنات، يعني معجنات اللبن واللبنة والزعتر، أو تؤكل مثل تغمس مثل الجبن، الزيتون، زيت الزيتون. قال: فيحنث بأكل أي شيء يؤتدم. طيب، في لغة العربي عادة، يعني قل ما نقول عادة الآن، نتكلم ما يؤتدم به في لغة العرب، ما يكون إذن في لغة العرب. طيب، مثل البيض إلى الآن. أجيب التمر عندنا ما يؤتدم به عادة، صح؟ إلا بعض محلات معجنات، تروح بعض الخباز عندهم تطير بالتمر، صح؟ طيب، الملح، الخل، الزيتون، الجبن، اللبن كذلك، وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم. قال: من هذا معنى الدمون. وفي لحظة حديث يوسف بن عبد الله السلام، هو أبوه يهودي عبد الله السلام، الصحابي المشهور، الجميع، قرأت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة. قال دليلهم أن التمر يدخل. فقال هذه إدام هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزيت تدم بالزيت والدهن به فإنه في شجرة مباركة. وقال عن الخل نعم الإدام الخل. وقال سيد إدامكم الملح. وإن حلف وكان في عرف الناس الآن إذا قال لك جيب إدام معك، أنت تروح مطعم بخاري جيب إدام معك. أو الوالد وش سوت اليوم مع الرز؟ قال سوت إدام. يعرف الناس غالبا مرق، شرب المرق. وهو كذلك المرق يطبخ يؤكل عادة بالخبز. ومثل كذا ما يسمى الثريد القصان، يعني هو يوضع خبز مسح يسمونه ويوضع معه الخضار واللحم. والحنفي لا يلبس شيئا، لاحظ شيئا، لبس اللبس يعني بسألكم لو لبس ساعة، هذا شيء جديد ما ذكره المؤلف، فليحنث لا لبست اليوم شيئا، لبس ساعة. ما يطلق عليه في لغة العرب لبس؟ أجيب هذا شيء حتى تأكد من مثل كنت به اللغة، لكن يظهر والله أعلم أن اللبس حتى التحلي قال يحلون فيها سعر من ذهب. قصدك أنه تطلق على التحلي ولا تطلق على اللبس؟ لا لا، ليس لبسا ممنوعا منه، حتى اللبس في الإحرام يلبس إزار ورداء يلبس معصم ممنوع وتضع يعني ليس ممنوعا لأجل ما يسمى لبس محظورات الحرام. لبس ليس اللبس ممنوعا من ما فصل على الجسد. إذا شوف قال لو لبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قنصوة أو طاقية أو شماغا أو ساعة كلها، لكن لو حط سماعات، سماعات الجوال وكذا، أظنها ليست لبس. طيب النظارات، ممكن لبس نظارات عندنا، ألبس نظارات، لبس نظارات تسمى لبسا، ولا أنتم لغتكم بني دوسر تختلف. قد يحنث قد أنا نلبس حقيقة وعرفا. شوف لاحظ قال اجتمع فيه الحقيقة والعرف، وهذا نفهمه الآن. طيب الكلام نطبق على موضوع الجوال واتساب وغير ذلك، لو حلف لا يكلم إنسان يلا، هذه أمثلة كثيرة تصير، نسمع مع الهوشات والمشاكل تصير بين والله ما أكلم فلان، والله ما أكلمك، ويقول زوج زوجتي الأب لابنه والله ما أكلمك هذا اليوم. هل فقد الكلام المخاطب به؟ إشارة الله عز وجل في قصة مريم لما حلفت ألا تتكلم إنسية فأشارت إليه، إن إشارة ليست كلاما، هل يدخل الخطاب المخاطبة ولا ما يدخل؟ أحسنت. هو ذكر حتى في تذكر مثلا في الطلاق ذكرها، قال الكتاب كالخطاب، فإحنا كلام كل إنسان. طبعا قال لو كلموا إنسان، لا أكلم رجل، لا أكلم امرأة، يعني قالت له زوجته أنت الله يصلحك يا زوجي تعمل في وظيفة مختلطة وكذا، قال والله لا أكلم هذا في عملي امرأة، خلاص يظن كل امرأة، حتى لو قال لامرأة تنحي ستري اتق الله يا امرأة. طيب قضيتك ليست عندنا، إذن يشمل كل هذا. أو لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله، قد يحنث لأن الكتابة كالخطاب وكذلك المراسلة كالخطاب إلا وحيا ومن وراء حجاب، أو يرسل رسولا يكلمه الله إلا وحيا يكلمه الله، فعبر عن الرسالة بكلام صوت الشورى مثلا. وكيف منهم من كلم الله ومنهم منهم في صوت في الرسل، منهم من كلم الله ومنهم فأنه قالوا أن موسى عليه السلام امتاز على الله بأنه كريم الله بخلاف الرسل الذي أرسل إليهم. هذه من أدلة طبعا القول الآخر من لا استاذ المؤلف طبعا ما لم ينوي مشافهته، إذا نوى مشافهته بعد هذا لو قال والله لا كلمت صديقي فلان هذا الأسبوع فراسله بالواتساب لأنه كلمه بالجوال واضح، ولو راسله بالواتساب نقول هل تنوي مشافهته فقط؟ قال لا، أنا ما نويت شيء. نقول يدخل فيه حتى رسلت بالواتساب. والعجيب كذلك الفقهاء يذكرون في الموضوع هذا مسألة التهيج، لو هيجه موضوع أن الهجر أن يهجره فأكيد حتى لو رسل بالواتساب يدخل في ذلك. إذا حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله، هل التوكيل يعتبر ينسب للإنسان؟ قال فإنه يحنث إلا قيد، قال لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، كما قال رجل محلقين رؤوسكم، فأنت ما تحلق، هو الحلاق أنت تأمر الحلاق يحلق، لا تحلق رؤوسكم، أنا ما أحلق لكن أقول للحلاق يحلق، فمن وكلت فالتوكيل يعتبر فاعل الشيء. قال إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، قال والله ما بعت لن أبيع سيارتي، وكل واحد حطنا في حراج، أو والله لا اشتريت اليوم هذا الأسبوع من مطعم، فطلب عن طريق تطبيقات المطاعم اللي هي توكيل يعني. فالأصل يحنث إلا أنه مباشرة بنفسه فتقدم نيته، لأن اللفظ يحتمل. الدلالة العرفية للاسم هذا المعنى الثالث، تمام. طبعا العرف عند الحنفية والشافعية يقدم على الحقيقة اللغوية، لكن الحنابلة قدموا المعنى اللغوي الحقيقة اللغوية على المعنى العرفي. قال الاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، هذا عرفي. قالوا مثل الراوية، العرف للمزادة، الحقيقة للجمل الذي يستسقى عليه، الغائط الله الخارج مستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار واطمئن من الأرض. الضعينة، وش الضعينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب في الواحد، حتى تسير الضعينه من صنعاء الى حضرموت، لا تخاف الا الضعينه. قالوا المراه ما دامت في الهودج، هذا في العرف، لكن في اللغه هي الناقه يضعن عليه الدابه، ان شر الدواب عند الله الذي كفروا، كل ما دب حتى الانسان يسمى دابه، لكن في العرف ما يركب عليهم مثل الخيل والبغال والحمار. العذرة في اللغة لفناء الدار، في العرف خارج المستقبل. طيب ماذا تتعلق اليمين هنا؟ تتعلق بالعرف دون حقيقة، لأن الحقيقة صارت مهجورة لا يفهم أكثر الناس. مثال إذا حلف على وطء زوجته، واضح أن الوطء ليس يدعسها كما قال دوسها، إنما وطء معروف في لغة العرب. إذا حلف وطء دار دخول الدار، صح؟ لأن هذا هو اللي يصرف هنا، إنما ينصرف على المعنى الذي تبادر إلى الذهن. المسألة لا أكل شيئا فأكل مستهلكا في غيره، سمي الشيخ خالد. قال إن صارت كلمة مهجورة، صارت كلمة مهجورة تقدم المعنى العرفي، قال لأن المعنى ينصرف إليه اللفظ في العرف. وهذا مما يؤكد مما ذكرت أنه ممكن يوقد كلام الحنابلة، أنكم هذاكم الآن صرفتم اللفظ من اللغة العرف، أجل قدموا من البداية العرف ويحون كما يقولون ضابط السياق. تبع السياق صحيح، وسأتي بعض الأمثلة فعلا مشتبهة، تقول الحنابلة خاص واضح رأيهم في المسألة أنهم يقدمون الحقيقة اللغوية مثل اللحم، يعني اللحم مثال واضح لهذا المسألة. فلو جاك حنفي وشافعي ممكن يخالفون، لكن الحنابلة يقول لا لا لا تفكر في الموضوع العرف، خاص اللحم واضح عندنا في اللغة العربية يدخل فيه كل شيء. طيب ذكر مؤلف مسألة، من حال لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. لاحظوا بعطيكم مثال، لو قال والله لا آكل بيضا، تعرفون الآن أكثر الطبخات صنع بعض الحلويات وغيرها تضاف إليها البيض. طب لو أكل كيك مطبوخ أحد المقادير الأساسية في البيض، هو أحد المقادير الأساسية في هذه الطبخة من أنواع الكيكات والحلويات هو البيض، 3 حبات بيض. فنقول على حسب، وهذه لها ضابط ما يسمى الاستحالة والاستهلاك للكل فقاعة باب النجاسات وغيره، وهي مسألة هل ظهر أو ما ظهر. فإن لم يظهر له طعم قال لا يحنث، قال حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا في سمن لا يظهر طعمه، حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، مثل أنواع المأكولات التي تستخدم. طب حلف لا يأكل بيضا فأكل شكشوكة، واضح شكشوكة يعني مقدار أساسي وظاهر يعني. فهنا إن ظهر له طعم مثل الشكشوكة فيحلف لأنه أكل المحلوف عليه. طب خل أعطيكم أمثلة. لو حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر، يحلف أم يحلف؟ يحنث، صح أحسنت، لأن تستخدم حلية تلبسونها، لأن الحلية تلبس يحلف في أساور من ذهب. طيب إن حلف على وطئ دار هل يحلف بدخول مقبرة؟ أو إن حلف على دخول دار دخل مقبرة؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين. شوف لاحظ هذه الأمثلة بيخالفونك، الحنفية والشافعية لهم قول، ويأتيك الحنابلة يقول لا، في الحديث أنه إذا زار الإنسان المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فنقدم الحقيقة اللغوية تمام ليس العرفية. وقالوا أن الدار كما ذكر المفسرون تطلق على بئر معطلة قصر مشيد، يعني تطلق حتى على المهجور وحتى على خراب غير مأهول. طيب إن حلف لا نام أو لا ينامن، يلا أي نوم تعتبر؟ لو الإنسان قال الأستاذ لتلميذه، ها هذه مشكلة الطلاب في الجامعات دروس ترجمة الذهبي ابن حجر، قال فلان ثقة من رجال الكتب الستة لكنه كان ينام في الدرس، يعني يضعفه أنه كان ينام في الدرس. فقال الأستاذ لتلميذه يا ابن حلال أنت من بدري لا تشغلك هالوسائل التواصل والسوشيال ميديا، تراك تحضر للقاعة وتنام. قال والله يا أستاذ ما قال ما نمت والله لا أنام في محاضرتك. فنعس وهو جالس. في شيء يقول أنت حلفت أنك ما، طب هل نعتبر النوم الذي ينقض الوضوء حقيقة حنابلة نوم الجالس نوم الناعس نوم الذي يحس أو أي نوم؟ النوم الحقيقة الشرعية، لا النوم ليس عبادة حتى نحمل الحقيقة الشرعية، قال لا نحمل الحقيقة اللغوية. حتى قال الفروع قال يحنث بأدنى النوم لأن هذا الحقيقة لغة وعرفا. طيب حلف لا أكلم فلان تمام، قال أنا أنت قلت يا خالد سألت لواحد من أصحابك والله لا أكلم فلان، دخلت عند الشباب تقع يعني واحد دخل عند الشباب وش بيسوي؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنت سلمت الآن هل كلمته؟ هل تحنث وما تحنث؟ طب أنت سلمت على الجميع ما سلمت عليه فلان، شوف لو سلمت عليه أحسنت، لو ألقيت عليه السلام نعم تحنث، لكن لو ألقيت على مجموع لا تحنث إلا إذا قصدته. بل قالوا حتى لو قرأ له آية يعرض، ها يعني يأتي بآية قرآنية ما يقال يحتسب عليه، يعني كان يقول ألا لعنة الله على الظالمين ويقصد، يعني قالوا هذا كلمهم ويقرأ آية من القرآن. طيب هذه مسألة طريفة ذكرها فروع. طيب لو لو قلت والله لا أكلم الفلان إمام مسجد وأنت فعلا ما ماشي لكنه أخطأ ذاك اليوم فقلت سبحان الله سبحت، تعال ثم تعال صحيح، لأن تنبيه. لكن هو محل خلاف ومشكل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح، لما قال في الصحيح حديث معاوية، فجعل التسبيح ليس كلاما، لكنها تشكل أنه تنبيه، تنبيه غير واجب عليه. طيب إيش رأيكم إن حلف ذات أمة وكذا، قال والله لا أتغدى في بيت عمي، تعشى عندنا، والله ما تعشى عندك. طيب الآن عندنا مسألتين في الغداء والعشاء، مسألة الزمن لازم اختلاف عرف الناس الآن وقت الغداء والعشاء، وكذلك مسألة القدر الذي يأكله الإنسان حتى يقول لا أتغدى. خلنا نبدأ مثلا بالغداء كوقت عرف الناس، خلنا بداية لغة الناس، اللغة حتى شرعا. أحسنت، الأكل ما بين الفجر إلى الزوال هذا غداء، غدوة، غداء المسجد. طيب ما كنا نقيل نتغدى إلا بعد الظهر، كانوا يتغدون قبل. طيب ولا العشاء، العشاء من الزوال إلى نصف الليل هذا كله وقت عشاء عندهم العشي. طيب هذا في لغة العرب، هم علماؤنا يحملون حنابلة على اللغة كذا في اللغة. طيب القدر ممتاز، يعني هل نعتبر الإشباع؟ طيب قال والله لا أتغدى هذا اليوم، فأكل تمرة شرب لبن. الحنفية يقولون بأي شيء تأكله في الغداء ولو كان يسيرا، لكن الجمهور كما رأيت قالوا لا بد أن يأكل ما يكون ولو نصف شبعه في العادة، مرض شبع نصف وجبته المعتادة. قد نحمل هذا عرف الناس، يعني هل يعتبر هذا تغدى؟ طيب لو قال والله ما تعشى اليوم فأكل زبادي، يعني أكل تمرا، طيب شيء انحلف لا أطعم شيئا، هل يحنث بشرب الماء؟ الله عز وجل في قصة النهر ومن لم يطعمه فإنه مني، صح؟ يدل أنه يحنث بالأكل والشرب حتى المص يسمى طعاما، أما إن ذاقه ولم يبلعه لا يحنث. طيب يلا حلفت يا شيخ عبد الرحمن على أخيك وابن أخي أختك والله لا أضربنك. طيب الآن وش الضرب؟ وهل لازم إيلام؟ في مفر، أنت غضبت عليه فقلت والله لا أضربنك، جت أختك هذه مشكلة 100 ضربة. طيب الجمهور 100 ضربة لابد تضربها 100 ضربة، لا يكفي ما فعله أيوب، قال أيوب رخصة، لأن هذا كما أحسنت إليه فخفف عليه الشارع، عندما أحسنت إليه أن لا يضربها خذ يدك اضغثني. قالوا الضرب لا بد من وجود الضرب لغة، الضرب يصدق عليه ضرب في اللغة العربية. قالوا حنابي يقول لا بد من الإيلام، لأن الضرب كذا ما ليس مؤلما فهذا ليس ضربا لا في اللغة العربية. اختلفوا طبعا العض والقرص، حنابلة قالوا يكفي لأنه يسمى ضربا في اللغة العربية، المسألة الطريفة. طيب من فعل شيئا ناسيا أو مكرها وغير ذلك، ذكر المؤلف هذه المسألة بمعنى أثر فعلك طيب لما حلفت على تركه أو تركك ما حلفت على فعله. إن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد يقول دار، ماذا فعل؟ فعله مكرها، أكره القوة أن يدخل داره ويكلمه، لا يحدث لأن عفي عن أمة الخطأ والنسيان، ولا لا ينسب إلى المكره فعله. طيب إن حلف على نفسه وغيره ممن يمتنع بيمينه، مثال يمتنع بيمينك زوجتك ولدك طيب عبدك يمكن خادمك، فهنا قال إذا حلفت أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا. قال نفرق بين الطلاق والعتاق، أو العتاق يحنث وغيره لا يحنث. مثلا قلت يا ولدي والله شوف أنت كثرت روحات المطاعم ومقاهي، وأنت يا بنيتي الله يسامحك كل يوم تطلبين مطعم، والله لا تطلبين مطعم هذا الأسبوع. طيب إلا وأنت تدخل إلا كيسة مطعم برجر، ما قلت لك يا بنيتي والله نسيت كنت جوعان ذاك اليوم ونسيت. طيب أنا اللي حنفت، هل أحنث ولا ما أحنث؟ طب ما دام ناسي وجاهله وفي باب اليمين بالأجل معذورة أو جاهلة، هي ما تدري عن يمينك، أنت حلفت عليها لكن ما تدري عنك. فقلت لأمها: شوفي يا أم فلان، ترى أنا حالف على بنتي دي، والله أنا ما تطلب من المطعم، هي ما تدري، ما تدري أنك حلفت أصلا. فقالوا: لا يحنث، تمام، لأن الناس يجاهلون. لكن متى يحنث؟ قالوا: في الطلاق والعتاق. لماذا؟ هل تشبع مسألة حلال يذكرونها في أي، في أكثر من باب، مثلا إتلافات. قالوا: فاليمين بالله والنذر والظهار معذور لأن حق الله عز وجل. أما الطلاق والعتاق متعلق بماذا؟ بآدمي، صح؟ فحق آدمي فلا يعذر فيه بالنسيان والجهل، لأنك الآن طلقت زوجتك. بمعنى كيف مثلا؟ قال: علي الطلاق أنك يا زوجتي، علي الطلاق يا ولدي أنك ما تطلب المطعم. فطلب ناسيا طلقت زوجتي، لأن هذا الآن إيقاع طلاق ولا يعذر فيه بالنسيان والجهل. قال: كإتلاف المال والجناية. بمعنى الجناية صدمة السيارة لا يعتبر الضمان فيه، لا يشترط ضمان القصد، يعتبر ضمان العمد. قال: بخلاف اليمين بالله فإن حق لله عز وجل، فمبني على المسامحة والرفع عن الخطأ والنسيان. صحيح، حتى على نفسي ما بأول. وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه بسلطان. قلت شيخ خالد لما شفت طلاب يختبرون بعد الإجازة وأنت مصالح لك القرار هذا، والله إن مدير التعليم سيقدم الاختبارات كلها قبل الحج، يريح له، يريح العوائل الأسر. هل وزير التعليم سيمتلئ بيمينك شيخ خالد وداري عن يمينك ذا، ولا حتى نشرت في وسائل التواصل ولا في فيديو ولا غيره؟ فهذا قد حنث الحالف مطلقا، سواء فعله المحلوف عليه، سواء إن فعله المحلوف عليه قدم لما قدم، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. وإن فعل هو، أي الحالف، لا يفعل شيئا ألا يتم بيمينه من سلطان وجميل، بعض ما حلف على كله. هذا مثلا لو بعض، لو فعل البعض لأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، قال: لا يحنث لأنك قلت هذا الرغيف، تمام، فلا بد أن يحصل كما دلت الإشارة كل هذا الرغيف، إلا إذا دلت القرينة هذا البعض أو النية. كيف؟ قلت: والله لا أشرب ماء هذه القارورة، قصدك أنك تذوق منها، بس هذه النية. طيب قرينة: رحت النهر، قلت: والله لا أشرب ماء هذا النهر. القرينة ظاهرة أنه قصدك تذوق، لأن لا يمكن شرب ماء النهر كله. طيب يلا أعطيك من تطبيقات قبل النذر، نسمع كثير خصوصا من الشباب والفتيان: أقسم بآيات الله، يجوز؟ يصح ولا ما يصح؟ أقسم بآيات الله، طيب إن الشمس والقمر آيتها من آيات الله، يعني من آيات الله، إما آيات من كتاب مفتوح مخلوقة تحتمل، صح؟ أو تحتمل الآيات القرآنية المنزلة. نقول هي تحتمل، صحيح، إن كان قصده الآيات الكونية فلا يجوز، أما وحي الله يجوز. طيب لو قال البعض، ذكرتها لكن أؤكد عليه، علي يمين أو علي كفارة يمين، لا أفعل لك كذا، علي يمين أن تتعشى عندي هذه الليلة، هو ما حلف، قال، أو قال حلفت، تسمى يمين التزامية. هذه الفقهاء ماذا يفعلون بها؟ يعتبرون يمين، كأنه قال عليك فاطمين، والله لا أفعلن، كان فيه حذف، قال ذات اللغة ويعرف يستمع. طيب حلف، ذكرنا والله لا أصلي الليل، قال حلف لا يتكلم فذكر الله، والله لا أتكلم هذا اليوم فذكر الله. شو رأيكم يا أهل العرف وأهل اللغة؟ كلام؟ شو رأيك شيخ عبد الرحمن؟ حلف لا يتكلم فذكر الله، لا ذكر، سبح الله حمده، اللي يظهر وهذا ذكره كشاف أنه لا يحنث. سنتم كذلك من جاب الشات أظن، أقول لماذا؟ الآية والحديث. أما الآية فقول ربنا سبحانه وتعالى: آياتك أن لا تكلم الناس، ثم قال: واذكر ربك كثيرا وسبح. حديث معاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها الصلاة قرأت وقرأ الذكر. الصلاة كلام العلمين كلام واضح أن هذا يعتبر كلاما آخر ليس كلام العلمين، صحيح، ده هو وجهه. قلنا أن الذكر يصلح. لا، هذه باب آخر. قلنا أن لا تجعل الله عرضة لأمامكم أن تبروا وتتقوا، ونقول إذا كان ذكر واجب يجب عليك الحنث، يجب عليك الحنث الآن. باب النذر. كيف سؤال تفضل. كان في هذا الفصل كان يتكلم عن حلف أثر حلو. حلف كيف؟ أثره. كان يتكلم عن أثر في حال لو أن هذا الحلف لا يفعل شيئا، نعم. هل يشمل هذا حتى لو كان الحلف أن يفعل شيئا فلم يفعل؟ ممتاز. يتسأل عن يعني أثر العكس، يعني الفعل أو الترك، يعني حلفكم هو واحد. أنا كنت بنقل نقل ذكر ابن رجب في قواعده، قال: فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي، وقال: في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، الإثبات لا يتعلق تمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضها الصحيح. فقال: الأيمان تحمل على حروف الشرع، والشرع نهى عنه عن شيء تعلق النهي بجملته وبعضه، وإذا مر بشيء لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بكماله. مثال قالوا: لو قلت في باب الإثبات: والله لا أطوفنها، فلنفكر مثلا، قال: والله لا أقرأن هذا الكتاب. قالوا: يعني يجب عليك حتى تفي بنذرك بحلفك أن تقرأ الكتاب كاملا، لأن إذا أمر الشارع بشيء وجب عليك إتمامه كله، وكذلك نفهم دلالة أعراف الناس على عرف الشارع. طيب لو قلت: والله لا أقرأ من هذا الكتاب، نفي، فقرأت صفحة حلفت، النهي يختلف عن الأمر. مثلا لما ذكر البعض، فعل البعض، البعض نعم لا يحدث. في النذر طبعا يأتي باب النذر في كثير من المواضع، خصوصا باب الاعتكاف، باب الصيام، باب الحج، لكن هنا نذكر تأصيل عام للنذر وأقسامه. قال: الأصل فيه طبعا الكتاب والسنة والإجماع، كما قال ربنا سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي حديث اللي جعله مؤلف أصلا: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. طيب ما حكم النذر؟ يعني تأتي أدلة تدل على الوفاء بالنذر والحرص على النذر، وتمدح الوفي من يفي بالنذر. ثم عندك أدلة مثل نهى عن النذر، قال إنه لا يستخرج به إلا من البخيل. فالنذر هو في محل مدح أو ذم، لازم الأدلة فيها شيء من التعرض على الأقل في نظر المكلف. فلنقول: النذر له حالتان، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن يقول لله علي بدون تقييد، فهذا هو عبادة ومحل مدح في الشرع. أما المقيد فهذا منهي عنه، لأنه لا يفترض من البخيل أن تقول: إن شفى الله مريض ساتصدق، إن نجحت سأتصدق سأصوم، كأنك لا تدفع، لا تصدق إلا إذا حصل كذا. أو نقول كما كثير من العلم يفرق بين النذر في مقام الابتداء أو مقام الوفاء لو حصل، فمقام النذر في ابتدائه مكروه، ليس من المقيد منه، المعلق قصدي، المقيد معلق، المعلق. أما إن حصل النذر سواء مطلقا أو معلقا فيجب الوفاء بالنذر، يشرع الوفاء بالنذر، وهذا عبادة، هو ويمدح الوفاء بالنذر. نقول: لماذا كرهه الفقهاء لأنه كره المسم. ولماذا نحمل النهي على التحريم؟ قال لو كان حراما لما مدح الموفين به، ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أصحابه. ذكر مؤلف النذر الإيجاب، وشرعا إلزام مكلف، إذن هو شيء غير لازم بأصل الشرع، فيلزم مكلف هذه الشروط صحة النذر نفسه لله عز وجل شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، ولا يصح إلا من بالغ، إذا عندهم مميز لا يصح يمينه ولا نذره، عاقل رجل مختار مكره. ولو كان كافرا، ما الدليل المشهور ذكره مؤلف كتاب الاعتكاف أن الكافر يصح نذره؟ حديث عمر ماذا قال؟ إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بذنبك. ذكر مؤلف خمسة أقسام للنذر. القسم الأول وكل سماه الصحيح منه النذر المطلق، ويسمى النذر المبهم. قال لله على نذر، وش طيب؟ نذر فيلزم كفارة يمين، يعني كيف لا يقع إلا يعني صحيحا إلا أن يكفر عن يمينه، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. الثاني النذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أربع أشياء اللي ذكرت في الطلاق، قال على الطلاق ما تغدى عندي تعشى عندي، هو يقصد المنع، يعني يقول علي النذر أن أصوم 10 أيام أتصدق بألف إذا ما تعشيت عندي، إذا لم تتعشى عندي أن لا تذهبي، أن تذهب، طيب الحمل عليه أن تذهب أن لا تذهب، التصديق علي النذر إلا طلع كتاب الفلاني، إلا حصل كذا، التكذيب لا ما حصل كذا، لا ما في اختبار، ما اختبرنا، ما قال فيخير بين فعله أو كفرت يمين، إذا بين أن يفعل ما حلف على ذلك أو كفرت يمين. قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. الثالث نذر مباح، قال نذر أن ألبس ثوبي، أن أركب دبتي، أن أركب سيارتي، أن أذهب الرياض. قل ليش؟ غير جد، وهذا نذر مباح، فالنذر فحكمه مثل السابق، فيخير بين فعله وكفارة يمين. والقول بأن كفارة يمين هذا قول الحنابلة، بعضهم يقول لا كفارة لأنه لا نذر إلا مبتغي به وجه الله، لكن ما أدري الحنابلة حديث البخاري كان اسم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل مباح ولا يتكلم وأن يصوم، فقال كلام بعد منهي عن مر معنا أنه يكره الإنسان أن ينذر ترك الكلام في باب الاعتكاف، قال مروه فليتكلم ويشتغل وليعقد أو يقعد وليتم صومه. كذلك لما نذرت امرأة بريدة أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، قال أوفي بنذرك لأنه مباح. والنذر مكروها من طلاق أو غيره، قال استحب له أن يكفر كفارة يمين قبل قليل مباح، الآن لا، قال لله نذر أن أطلق زوجتي إذا حصل كذا، إذا ما حصل كذا قال يكفر كفارة يمين ولا يفعل الطلاق، لأن الطلاق هو في الأصل مكروه، فترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. الرابع نذر معصية، للأسف نذكر في كتب الاعتقاد النذر مثل القبور في إسراجها، والنذر على من يذبح عندها ونحو ذلك من ما يحصل في مجتمعات المسلمين، مثل كذا النذر في الخمر وصوم ويوم الحيض ويوم النحر ويوم التشريق. فالنذر القبور وأهل القبور فهذا لا يجزره به ولا ينعقد ولا يلزم به كفارة، النذر يصل لا فلا يصل. لكن هل يكفر أو يكفر؟ العجيب الحنابلة في هذه المسألة خلافا لابن الغاموس قالوا نعم يكفر من لم يفعله، واضح الإشكال عندهم. قال لأن هذا روي على الصحابة، لاحظ لما ذكر البوتي جمع الصحابة دل المسألة في خلاف الرواية الثانية لعل أرجح والله أعلم، اختار المحققون ابن تيمية رحمه الله والمغني أنه لا ينعقد، أنا أصلا معصية كيف ينعقد ولازم بكفارة. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحر. طيب لماذا المؤلف فرق؟ لو نذرت أن تصوم يوم النحر قال لا تفي به ويجب عليك تصوم يوما آخر وتقضي وكفارة. طيب من نذرت أن تصوم يوم الحيض خاص لا تقضي، يلا سؤال ذكاء، ليش فرق المؤلف بين هذه المسألة؟ من أصل يوم النذر يوم النحر يوم الحيض ممنوع شرعا ولا يقضى أصلا، صح؟ أصلا لا يقضى في يوم الحيض. قال الفرق، قال لأن الحيض مناف للصوم لمعنى فيه، أما النحر ويوم التشريق ليس مناف للصوم وإنما لمعنى في غيره. قال لكونك في ضيافة الله أيام أكل وشرب ذكر الله. الخامس نذر التبرر، إيش معنى نذر التبرر؟ نذر البر العبادة الطاعة للعزم، سواء مطلقا لله يعني نذر أن أتصدق بألف أتصدق بثلث مالي أو معلقا إن شفى الله مريضي إن نجحت إن أخذت الدكتوراه إن. قال فهذه كل المسائل يأثم من لا يفي بالنذر، أي أمر بالوفاء بالنذر. جاء في الحديث في التحذير يأتي قوم ينذرون ولا يفون، قال ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، قال ثم قال بما خلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وذكر مؤلف أمثلة ذكرنا بعضها. فوجد الشرط إن شفى الله مريضك، قالوا لزمه الوفاء بالنذر، نذر يطيع الله فليطعه. أخذت المؤلف النذر الصدقة بالمال كله بعضه سم إذا ما في باب أولى في كفارة. إذا نذر الصدقة بماله كله معلقا أو مقيم، فقلت الشيخ عبد الرحمن إن قبل موضوعي الدكتوراه صدق بمالي كله، صدق بالنادي كروزر هو مالك، هل يجب عليك الصدقة بمالي كله؟ قالوا إن نذر الصدق بمالي كله من يسند له، كيف قصد من مالك من يسند له الصدقة؟ إن ليس محجور عليه ماله وليس ولي لأيتام فيجزئه قدر ثلث، فقد صدق بثلث مالك. وهذا من موقف العجيبة للصحابة رضي الله عنهم، موقف كعب وموقف أبي لبابة أو إمام أبو لبابة، وكلاهما من الصحابة الذي حصل عندهم موقف في المعصية. كعب قصته لما تخلف فقال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة إلى رسوله، قال عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك هو خير لك، قال ولا كفارة لو إن صدق في مالي. حديث أبي ربابة لما نذر أن ينخلع من مال الصدقة يجزي عنك الثلث. قصة أبو ربابة الآن إذا رحتم المدينة شفتم هذه أسطوانة أبي ربابة تسمى وتعرف بالتوبة، هذه الأسطوانة موجودة إلى الآن لمس النبي صلى الله عليه وسلم في حول الروضة. هذه الأسطوانة قصتها أن أبا ربابة لما حصل مسلم بني قريظة أطال الحصار، قالوا ابعث لنا أبا لبابة فإنه رجل منا، وكان بينه بين اليهود كقبيلة شيء من ما يسمى الشركات التجارية. فجاء إليهم أبو لبابة فقالوا ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا صانع؟ طيب فإيش سوى؟ أشار إليهم إشارة بس أن الذبح القتل. فقال رضي الله عنه والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. ماذا فعل أبو انطلق على وجهه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ربط نفسه في الساري هذا، قال لا أبرح مكانه حتى يتوب الله. قال وعهد الله لا طأبني أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله في أبدا. كيف لاحظ هو مجرد أشارة بشارة اليهود، فكيف لو تمال معهم ولا كما يقال يعني شاركهم قتل المسلمين أو مشاركة كما يقال إبقاءهم في هذه الأرض اللي احتلوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه لو جاء واستغفر لاستغفرت له، أما أنه قد فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يتوب الله عليه. فكان يذكر ان توبه ابي ربه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر الفجر وفي بيت ام سلمه، قالت ام سلمه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ويضحك، مما تضحك يا رسول الله؟ قال اضحك الله سنك. قالت هيب على ابي ربه، قلت فلا ابشره، الصحابه يفرحون بالبشارات. قال بلى ان شئت. فقامت قالت يا ابن ربه ابشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، قال لا والله، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح صلى الفجر اطلقه ونزل في قوله واخر ما اعترف بذنوبهم صوت عملا صالحا واخر سيئا. وش الشاهد؟ ابو البابا ماذا قال؟ ان من توبتي ان اهجر دار قومي في صلت فيها الذنب، وان انخلع من مالي كله صدقه الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث يا ابا البابا. قال او نذر صدقه مسمى منه كألف يزيد على ثلث، لو كان ماله 100,000 فقد صدقت نذرت أن أصدق 50,000 ريال، خلاص يجزئه الثلث فقط ولكن كفارة. وقيل يلزم الصدق بما سماه ولو زاد الثلث، هذا المذهب. وفيما عدا المسألة لو قال نذرت أن أصدق بـ1,000 ريال وعنده 100,000 يلزمه طبعا نذر يطيع الله في الطيعة. في الصوم ذكر المؤلف من أمثلة من نذر صوم شهر، هل يلزمه التتابع؟ محل خلافك حنابلة ما دام شهر يلزمك التتابع سواء معينا او مطلقا، لان اطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال او 30 يوم او بدا 15 وانتهى مثلا يوم 30 يوم. والنذر اياما معدوده، قال لان انذر ان اصوم 10 ايام من ذي الحجه لازم التتابع او 30 يوم، الا ان يشترط المتتابع او نيه التتابع. طب من نذر صوم الدهر ماذا يلزمه؟ يصوم السنه كلها الله يعينه. فإن أفطر كفر بغير صوم، أي كفر كفارة يمين مثل الإطعام، ولا يدخل فيه رمضان، أي لا يصوم رمضان، لأن رمضان لا يجب صوم إلا صوم ما يسمى واجب معين هذا، ولا يدخل في يوم النهي مثل يوم العيد وأيام التشريق، ويقضي فطره في رمضان، أي أيام التي أفطرها في رمضان معذور شرعاً. فيقضيها أي يصوم 30 يوم، لأنه يصوم الدهر كله أو صوم الدهر سنة كاملة، ويصام لظهاره ونحوه منه. أي لو قال أنا لعنذر أن أصوم الدهر ويقصد السنة كاملة، فصام منها شهرين متتابعين كظهار أو جماع في نهار رمضان، نقول يحسب إن يعني كانوا تداخل نيات، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، شلون يكفر مع صوم ظهار؟ قسم مالك ويكفر من صوم مع صوم ظهار ونحوه، يعني كفارة يمين، أي أنه الآن صام الظهار يجزئ لكن عليه كفارة يمين، لأنه لم يفي بأنه صام الدهر كله صياما نذرا، يعني بعضه صار صيام ظهر. ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو يوم تشريق صوم الخميس القادم وصار يوم عيد، فإنه أفطر وقضى وكفر سنة كما ذكرنا. طيب لو نذر فعل العبادة فأطلق، نذر صلاة وأطلق، قال فأقل الصلاة ركعة ولا ركعتين؟ ركعتان قائما لقادر. لماذا قال القائم؟ قال لأنك أوجبتها صلاة واجبة مثل صلاة فريضة. وإن نذر صوما وأطلق كم أقل قدر من الصوم؟ أو صوم بعض يوم، فإنه يجزيه يوم لكن بنية من الليل، لأنه صام صوما واجبا لا بد فيه من النية. من لطيف قواعد الحديث إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج فأحج عنها، يعني شوف لاحظ ان هذا يدل على الوفاء بالنذر حتى القضاء النذر عن الميت. لكن شوف لاحظ العلماء رحمه الله قالوا ان الاحسان في البنات اكثر من الابناء احيانا، شوف لاحظ هنا قال ان امي هي امراه، ولمن نذر صلاه جالسا ان يصليها قائما، لان صلاه القائم اكمل. وان نذر رقبه قال في أقل مجزئة في كفارة، إيه لابد تكون كفارة مسلمة بشروطها السابقة، لأن هذا النذر المطلق يحمل على المعهود شرعا. نقف صلى الله عليه وسلم، شدينا وإياكم، يغفر لنا لكم جميعا. لكن في أسئلة نختم بها، تفضل. وأحسنتم مشاركاتكم في التمع المباشر. استغفر الله. صلى الله عليه وسلم.